إن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو ولئن استعاذ بي لأعيذنه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الراوي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس اليمنية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رافق النبي 3 سنوات، ورغم هذه المدة القصيرة الوجيزة فإن أبا هريرة روى عن رسول الله أكثر من 5000 حديث، ولا مطعن فيه لأحد، لأن أبا هريرة كان يرافق رسول الله صباح مساء. فرضي الله عن أبي هريرة وعن كل صحابة النبي العدنان. قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة، فعندما تقرأ أو تسمع يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل، هذا اسمه حديث قدسي، واختلف العلماء في تفسيره على قولين، قالوا بأن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله، وهناك رأي معتبر آخر قالوا فيه بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. على كل، هذا حديث عمدة في بابه، يسمى عند علماء السنة بحديث الولي. يبين لنا هذا الحديث الشريف من الولي، وما صفات الولي، وما جزاؤهم عند الرب العلي. هذا الحديث يرفع عنا كثيرا من الشعوذة والخزعبلات والأمور الباطلة التي تؤلف وتحاك حول معنى الولي. فهل الولي يا سادة له زي مناسب؟ هل يرتدي ملابس معينة؟ هل يلبس بدلة وكرافتة مثلا، أو يلبس خيش؟ هل الولي له مكان معين؟ يسكن في عمارة؟ يسكن في كوخ؟ هل الولي من يرتكب المحرمات ويزني ويفعل ما بدا له لأنهم في زعمهم الباطل يفسرون قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون في كتبهم الباطلة أن الولي يصل إلى مرحلة اسمها مرحلة اليقين، وإذا وصل إليها الولي فلا يصلي في جماعة، أو لا يصلي أصلا، ولا يصوم، ولا يزكي، ولا يحج بيت الله الحرام. قالوا بأن الكعبة هي التي تأتي إليه وتزوره. الله الله، والله يدي في كتبهم يا أخي، ويعنونون هذا العنوان، يقولون: ما حكم الكعبة إذا ذهبت لتزور أحد أولياء الله الصالحين؟ كتبوا هكذا في الكتب. ويقول لك ايه بقى يفسر هذه المسألة، يقول: اختلف العلماء فيها على قولين. القول الاول ان الناس اذا ذهبوا الى مكة المكرمة فلم يجدوا الكعبة، لان الكعبة قد ذهبت لتزور ولي الله. قالوا في القول الاول ان الناس يتجهون اليها ايام كانت موجودة، هذا الرأي الاول. قالوا: والرأي الثاني لا، يتحرون تجاه الكعبة. فإذا ذهبت مثلا إلى مصر، يعني هذا الولي كان في مصر، فذهبت الكعبة إليه في مصر، فيتجهون نحو مصر أو إلى إفريقيا أو إلى أوروبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا ولي؟ هل الولي يا سادة الذي لا يقوم بالفرائض، هل هذا ولي؟ هل الولي الذي إذا مات يصبع له ضريح ويطاف من حوله، هل هذا ولي؟ هل الولي الذي يبسط يده ليل نهار للناس، للغاد والرائح، حتى تقبل الناس يده، هل هذا ولي؟ لا والله، هذه أمور باطلة يضحكون بها علي. الولي ليس له زي مناسب ولا خاص ولا مكان معين. الولي يقوم بالفرائض ويمتنع عن المحرمات والمعاصي. اسمع إلى تفسير ولي من كلام الرب العلي. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفت جزاء أولياء الله الصالحين؟ لا خوف عليهم من يوم القيامة، فلا يفزعون. يوم يفزع الناس، بل إنهم كما تولوا رب العالمين فإن الله يتولاهم يوم القيامة وينجيهم من أهوال يوم القيامة ويدخلهم الجنة، لأن الولي يأتي بعد عناء اليوم، شغال طول النهار، فإذا به لا ينام بل يفتح كتاب الله ويقرأ ورده بعد التعب الشديد. تجده بعد عناء اليوم يقوم بين يدي الملك ويصلي ما تيسر له من قيام الليل. فلما تولى الله، تولاه الله، لما أحب الله، أحبه الله، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما تركوا من زوجة أو أولاد أو أموال أو أراضي، فإن الله يتولاهم دنيا وآخرة. وهذا المعنى نتلمسه في سورة فصلت، لما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا. أهو ده الولي. اسمع، لأن هذا الحديث مهم جدا، عشان في خزعبلات تحاك حول ولي الله. إن الذين قالوا ربنا الله، آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي، آمنوا بكتب الله كلها الغير محرفة، آمنوا بكل الرسل من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا، آمنوا باليوم الآخر، آمنوا بالقدر خيره وشره، ثم استقاموا على ذلك. فأعظم الولاية أن تستقيم على طاعة الله حتى تلقى ربك. يعني الولاية دي ليس شيئا صعبا، لا، إذا كنت طائعا لله ومستقيما على هذه الطاعة فأنت من أولياء الله الصالحين. ليس شرطا أن تظهر لك كرامة. نعم، إن أهل السنة يقرون الكرامات للأولياء. فالسيدة مريم عليها السلام كانت من أولياء الله الصالحين، وظهرت لها كرامة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. دي كرامة. سيدنا موسى ظهرت له كرامة لما قذفته أمه في البحر ونجاه الله من فرعون، وعاد موسى إلى أمه رسولا ونبيا من أنبياء بني إسرائيل. هذه كرام. جريج العابد، عابد اسمه جريج، كان من أولياء الله الصالحين، ظهرت له كرامة. كان يصلي يوما في صومعته فنادت عليه أمه يا جريج، وكان يصلي فقال أي ربي أمي أم صلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم أجيب أمي يا ربي. فاستمر في صلاته ولم يجب أمه، فنادت عليه ثانية يا جريج، فقال جريج ربي أمي أم صلاتي، فاستمر في صلاته فدعت عليه أمه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات، يعني اللهم افتنه في دينه، لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي الزانيات. فجاءت امرأة بغي زانية وقالت للناس أنا أفتن لكم جريج، فعرضت نفسها عليه فتمنع عنها واستعصم بالله. فذابت هذه المرأة البغي لتنام مع راعي غنم، فحملت منه ولدا وقالت للناس هذا الولد من مين؟ من جريج العابد وهو بريء. فجاء الناس بالفؤوس وهدموا عليه صومعته، عمل فيها شيخ وأنت زاني، هدموا صومعته وضربوه. فقال والله ما فعلت، طيب دعوني أركع لله ركعتين، فصلى ركعتين لله. وبعد أن سلم جريج نخذ الطفل الرضيع، نخذه وقال تكلم يا غلام من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم. كرام. فمذهب أهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء، لكن اسمع، مش أي كرامة تظهر لرجل يكون وليا. انظر إلى حال هذا الذي ظهرت له الكرامة، انظر إلى حاله، هل هو متبع لله ومتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا رجل الذي ظهرت له كرامة، انظر إلى حاله مع الله ومع رسول الله. فإذا كان متبعا حق الاتباع لله ولسيدنا محمد فهذا من أولياء الله الصالحين. فإذا كان حاله أنه رجل مبتدع ومشعوذ ولا يتبع سبيل الله وسبيل رسول الله فهذا دجال، هذا مشعوذ، وإن مشى على الماء أو طار في الهواء هذا شغل جن، الجن والشياطين هم الذين حملوه على صفحة الماء أو طيروه في الهواء. فانظر إلى حاله أولا قبل أن تحكم عليه هل هو ولي أم لا. إذا كان متبعا للرب العلي فهو ولي، وإلا فهو كذاب، وما أكثرهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قل لا إله إلا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم الأولياء. ما جزاؤهم؟ قال الله تتنزل عليهم الملائكة أثناء الاحتضار ويقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا من أمور يوم القيامة ولا تحزنوا على ما خلفتم من زوجة وأولاد وزرع وغير ذلك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأن هذا الرجل تولى الله فتولاه الله في الدنيا والآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هل صليتم على رسول الله؟ نرجع مرة أخرى إلى سورة يونس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ ركز بقى، الذي يريد أن يكون وليا حتى يدافع الله عنه حتى يتولاه الله في الدنيا والآخرة، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس أهو ده الولي، ليس له زي ولا مكان ولا يمتنع عن صلاة الجماعة، الناس تصلي جماعة وهو فوق لا ينزل، هذا ليس بولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأديت الفرائض وكانوا يتقون، يعني ابتعدوا عن معاصي الله سبحانه وتعالى، ده الولي. جاهد نفسك أن تكون منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولخصها ديت يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. سؤال قبل أن أنتقل إلى الجزية الأخرى في الحديث، هل الولي، مهم السؤال ده، هل الولي أفضل من النبي؟ مستحيل. فبتحلم الولي ما أصبح وليا إلا عندما اتبع النبي. الولي سادة لم يصل إلى مرتبة الولاية إلا عندما اتبع النبي، فكيف يكون الولي أفضل من النبي؟ الترتيب الرسول، الرسل، ترتيب المكانات الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء. ويستشهدون زورا وبهتانا بما جاء في سورة الكهف ويقولون أن الخضر، سيدنا الخضر في قصة السفينة والغلام والقصة زي انتوا حافظينها، يقول لك الخضر كان ولي وموسى كان نبي، فتعلم موسى النبي من مين؟ من الخضر الولي. اهو موسى نبي مش كده ولا ايه؟ نبي وتعلم من مين؟ من الخضر، والخضر ولي. يبقى اذا ايه بقى الولي افضل منين؟ من نبي. يا كاذبون يا ضلال، دي حاجة خاصة سيدنا موسى. سيدنا موسى طلع على الناس وقال أنا أعلم من في الأرض، أنا أعلم واحد على وجه الأرض، فأحب الله أن يعلم موسى. لا يا موسى، مفيش حد أعلم واحد وفوق كل ذي علم عليم. فربي سبحانه وتعالى علم بعض الأمور الخارقة لسيدنا الخضر. الخضر ما أتى بها من كيسه ولا من عنده، بل من عند الله تبارك وتعالى. علم الله هذه الأمور للخضر، فعلمها الخضر لسيدنا موسى حتى يعلم موسى أن فوق كل ذي علم عليه. دي حاجة خاصة سيدنا موسى. فلا تصطب في الماء العكر وتقول بأن الولي أفضل من النبي، ويقولون مقولة غريبة، يقول لك إذا لقد خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء على شاطئه. يا أخوي لقد خاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء على شاطئه، لا خطأ، خطأ. الرسل افهم، الأنبياء الأولياء بعد ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: من عادى لي وليا. احنا فهمنا يعني ايه ولي؟ اللي هيعاديه بقى. من عادى لي وليا عاداه بالضرب، ضرب وليا من أولياء الله الصالحين أو سبه أو شتمه أو تعرض بالإيذاء لأولاده أو زوجته أو ماله أو كان سببا في دخوله السجن. من عادى لي وليا، ربي قال من عادى لي وليا، هذا ولي أنا، هذا خاص بي. من عادى لي وليا قال الله فقد آذنته بالحرب. الذي يحاربك يا من تعادي أولياء الله الصالحين، الذي يحاربك هو رب العالمين. وربنا سبحانه حارب في القرآن ثلاثة، أدي واحد، من عاد أولياء الله الصالحين يحاربهم الله. اثنين، آكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الثالث الذي يحاربه الله، الذي يعيث في الأرض فسادا، يقتل ويزني يفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية. ثلاثة يحاربهم الله تبارك وتعالى. فالذي يعادي أولياء الله الصالحين يحذر، والله لن يتركه الله. ورأينا بأم أعيننا أناسا عادوا أولياء الله الصالحين فكانت نهايتهم عياذا بالله تبارك وتعالى. ابتلاه الله بأخبث الأمراض، ابتلاه الله في زوجته في أولاده، لن يتركه الله. فاحذر أن تعادي أولياء الله الصالحين. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عرفنا من الولي، وعتنسى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحد يضحك عليك ويقول لك الولي يفعل ما بدا له، وتلاقيه مثلا يزني، اه والله والله يزني، مش يمشي مع نساء، ويقول لك ده ولي محدش يكلمه. ويستشهدون ظلما وبهتانا بقول الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يقول انا اتى لي اليقين، يا جاهل، معنى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني واعبد ربك حتى ياتيك الموت، حتى تموت، هذه معنى الآية. ورد عليهم ربي تبارك وتعالى في نفس الحديث، رد عليهم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الولي يقوم بالفرائض، هو هذا كلام الله، مما افترضته عليه أفضل شيء. اسمع دي بقى، أفضل شيء وأحب شيء تتقرب به إلى الله الفرائض، اللي هم إيه؟ الخمس صلوات، وشهر رمضان، وإذا كان الحج، والزكاة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران بالفرائض. دي أحب شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ما ينفعش واحد يقوم طول الليل يصلي قيام الليل وبعدين ينام عن ركعتي الفجر، مش عملنا حاجة، لا كنت تنام أحسن، ثم تقوم لتصلي الفجر، لأن الفجر فريضة. لكن يأتي الشيطان إلى أحدنا، شيطان شاطر، يجعلك تقوم طول الليل وقرب الفجر يقول لك بس إيه، نم شوية كده، ريح نفسك كده شوية، أنت وقف طول الليل ونم على شقك الأيمن، أي سنة، وأنفض الفراش، صل على النبي، ها خلي بالك، وهات البطانية كده على عند السرة، مش هتنام ولا حاجة، لعند السرة بس، عشان خاطر حته فجعه ولا حاجه, وبعدين هات البطانيه على وشك كده عشان تكون بغل الفجر نشيط وعندك حيويه. بصلي على النبي قبل الساعه 8 8 الصبح نشيطان. فاياك ان تنشغل بالنوافل عن الفرائض, اهم حاجه الفرائض. واحد جاء لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله ارايت ان صليت المكتوبات, هصلي 5 فروض وخلاص على كده, ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان وصمت رمضان ومش معايا فلوس ازكي ولا احج, وبعدين هعمل ايه تاني؟ هاحل الحلال وهحرم الحرام, ادخل الجنه؟ قال نعم هتخش الجنه. والتاني قال له يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاه؟ ها ربنا فرض ايه علي من الصلاه؟ قال له 5 صلوات في اليوم والليله. قال له طيب. قال وماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال له شهر رمضان. وماذا فرض الله علي من الزكاة والحج؟ وضح له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل والله يا رسول الله لا أزيد ولا أنقص, اللي انت قلت لي عليه هعمله. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق, بس قوم بيها انت بس. فالفرائض ديت رقم واحد, بعد ذلك النوافل. قال الله تبارك وتعالى, نختم بها ان شاء الله, قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. النوافل بقى انا عندي مرتبتان, مرتبه اسمها المقتصد ومرتبه اسمها السابق بالخيرات. الذي يقوم بالفرائض بس دي مقتصد وفي الجنه ان شاء الله, وهناك مرتبة اسمها السابق بالخيرات يقوم بالفرائض والنوافل ويتجنب المحرمات وهكذا. هو دي بقى الذي جاء فيه الفضل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل, يصلي السنن القبلية والبعدية, يصوم اثنين وخميس, يتصدق, قال حتى أحبه. الله, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أحبك الله, اسمع اسمع, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, ركز الدية, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها. يعني ايه ده؟ هل يكون عبد يعني أصبح ربا؟ لأن بعض الضلال يفسرون هذا الكلام يقولون لك يعني يكون رب, يعني بالصلاة على النبي كده أصبح الرب عبدا والعبد رب. ها ما الكلام بيربط بعضه, ما هم ليه قالوا فوق في أول الحديث إن الولي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي؟ ما هو بقى رب, أنت مش تعرف أصبح ربا, هيصلي لمين ويصوم لمين؟ الكلام بيربط بعضه هو, فهذا كلام باطل. لا, العبد عبد والرب رب. ورد الله عليهم في نفس الكلام في نفس الحديث, قال الله في ختام الحديث ولئن سألني لأعطينه. بدل في سؤال يبقى في عبد بيسأل وفي رب بيجيب في نفس الكلام, سبحانك يا ربي. ولئن استعاذني لأعيذنه, بدل في استعاذة يبقى في عبد بيستعيذ وفي رب بيعيذ. أمال ما معنى قول الله تبارك وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؟ يعني يحفظ الله عليك هذه الأعضاء فلا تستخدمها في معصية الله تبارك وتعالى. يحفظ عليك عينك فلا تنظر بها إلى الحرام, يحفظ عليك ودنك سمعك فلا تسمع بها الحرام, وهكذا. لكن إذا قلنا أن العبد بقى هيوصل إلى الرب ويسمع بسمع الله ويبطش بيد الله, هنخش في عقيدة اسمها, ركز معايا, الحلول والاتحاد, اللي هو العبد رب والرب عبد, عقيدة ابن عربي والحلاج, عليهما من الله ما يستحقان. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أرجو في ختام الخطبة, هذه خطبة مهمة جدا والله في هذه الأيام, عشان ما حدش يضحك عليك ويفهمك إن الولي هو بقى عمك الدرويش